استهزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الرجل العلامة من أزهد الخلق في التأليف، وهو قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في دار الإفتاء. وإذا قيل له لما تؤلف يا شيخ، يقول وأنا من حتى أؤلف، وأنا من حتى أؤلف، أنا لم أؤهل حتى الآن للتأليف. وهو رحمه الله الشيخ عبد الله الوديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء رحمة الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم، وكنت أستشيره كثيرا في مسائلي، ودرست عنده رحمه الله تعالى في الأدب المفرد البخاري وقرأت عليه، ودرست عنده في الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، فاستفدنا من أدبه وخلقه وعظيم صبره. فكان يقرأ بالساعات الطوال، وكان من زهده لا يبالي بالشماء كثيرا ولا يبالي بثوبه كثيرا من زهده في هذه الدنيا. وكان السماعات ولا بدون؟ وكان حكيما رحمه الله تعالى، حتى أنه إذا استشير في الزوجة يقول عليك دائما بمن تطيعك وتأنس لك وتعرف عنك وتعرف عنها، تكون امرأة قد عرفتها من جميع نواحيها وعرفت طبعك وعرفت طبعها، وكلما كانت قريبة منك كان أحسن، وكان يوصي رحمه الله تعالى بأن يبتعد الإنسان عن المشاكل وأن يكون دائما في الهدوء. وكان له طرفة عجيبة ولا يرضى بأي سؤال، لأن بعض الأسئلة قد تحرج الناس وقد تؤذيهم، وبعض الأسئلة كما قال جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فإذا سأل السائل السؤال كان يقول السؤال لك، يقول لا، يقول إيتي بالسائل. وكان كثير من المسائل يقول مدري، اذهب من هو أعلم مني. وكان على جلالة قدره قبل الشيخ صاحب الفوزان هو، وقبل الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل الشيخ بكر أبو زيد، قديم جدا في الإفتاء في عهد الشيخ بن باز الشيخ محمد إبراهيم، ومع ذلك يحيل لمن هو أصغر منه سنا من التواضع والأدب الجم أمام عيني، يحيل لمن أصغر منه سنا. لكن انظر اليوم، الشيطان يأتي ويريدنا أن نستفتى نحن، وأن نحن الذين نعلم، وأن نحن الذين نفتي. وما هو رحمه الله تعالى كان يخاف من الفتوى، حتى أني قلت له يا شيخ لي درس في سوق الغنم. تعرفون الغنم يا أخوان؟ تعرفون السوق، سوق الغنم، سوق الغنم. أنعم الله علي بدرس فيه، وهو من أحب الدروس لي في حياتي. وكان الشيطان ربما وسوس لي وقال أنت يعني عندك طلاب وكذا، ليش تجي عند الريحة دي؟ فكنت أول حياتي آتي في هذا الدرس وأعطس كثيرا لريحة الغنم الشديدة، أعطس كثيرا. فكان الرعاة يهدون لي الأدوية كل أسبوع، آتيهم مرة فيأتون لي بدواء شكل. وكانت أكثر أسئلتهم عن الطلاق. الطلاق الطلاق الطلاق علي الطلاق علي، يطلقون كثيرا ويعزم بعضهم بعضا بالخرفان في الطلاق. فقلت للشيخ عبد الله الضيان رحمه الله ويمشي في الشارع لا يحب السيارة إلا نادر، يمشي على أقدام، فمشيت معه من الإفتة وكان معي مشلح، وهو من تواضع لا يلبس المشلح، حتى إذا رأيته ما تعرفه، نادر ما يلبس المشلح، المشلح اللي هو البشت. تأمر بشيء؟ فقلت له يا شيخ يسألوني كثيرا عن الطلاق وأنا أعرف الإجابة، فهل أفتيهم؟ قال ظهرت ناقص سيئات. قلت لا والله سيئاتي كثيرة. كان كانت بيتحمل ظهرت زود سيئات أفتهم. طلاق لا تفتي فيه إلا إن كان تبي ظهرك جسر جهنم افتى الناس. قلت أبشر حاضر تأمر أمر. ومن يومها وأنا لا أفتي في الطلاق، خاصة الثلاث والأولى. وفعلا وجدناهم يكذبون، فيأتون يقول طلقت ثنتين وبعضهم طلق 60 مرة، فيكذب يأخذ أي فتوى هكذا ويظن أن الله لا يرى ولا يسمع. ومن ذلك رحمه الله أنه كان معبرا قويا للرؤى، كان يعبر الرؤى تعبيرا قويا ويقول قاعدة في الرؤى. وكان رجلا أصوليا يهتم بأصول الفقه، يقول القاعدة في الرؤى أن رؤاك يا ابن آدم اللي تشوفها في النوم هي ميزان أعمالك الصالحة والسيئة، الشيء اللي تشوفها في النوم في قدر صالحاتك وبنقص صالحاتك. فالرؤية اللي تشوفها إما صالحات زدت فيها أو فرائض تركتها أو حرمات انتهكتها، فتكون تحذيرات من الله عز وجل لابن آدم. أو يأتي الشيطان ويتلاعب لبعض الناس حتى يبغض بعضهم بعضا. والعجب سمعته في الإذاعة قبل أن آتي إلى ألمانيا وهو يقول، لا أدري هو أم الشيخ صلاح الفوزان، يقول إذا جاءك في الرؤيا أمر بالعبادات والطاعات وأن تستطيع هذه العبادات فلا تتأخر، لكن لا ينبني عليها أحكام. وكان رحمة الله عليه يندر ما يفتي ولا يحب التقمص، يعني يأتي بعض الناس ويسألون بعض الأسئلة فيقول ماذا تسأل؟ قال يا شيخ أسلمت امرأة عندنا في المستشفى فكيف يكون إسلامها؟ قال في ضاحكه يقول هو أنت اشتخلك تريد تتزوجها يعني تريد تتزوجها؟ يذهب إلى المحكمة وهم يعلمونك. ومن الحكم كان رحمة الله عليه، وتوفي عصر هذا اليوم في المملكة يعني تقريبا قبل ساعتين أو ثلاث حسب ما يعني كثرة الأخبار، وكان قبل 10 سنوات أو 15 سنة كان سيودع الدنيا في بريطانيا، وكان سيموت فعلا بمرض شديد حتى أنه أوصى أولاده، ومع ذلك أحياه الله عز وجل إلى يومكم هذا. ودائما فتاواه يقول يا ولدي ماذا ستقدم بين يدي الله، يا ولدي لا تنظر لمن يغلب وغالب، لكن انظر أنت بين يدي الله ستنقص حسناتك أم ستزيد، يا ولدي لا تفكر بنفسك وهواك، فكر بما يقربك من الله، يا ولدي يوم العرض على الله لا ينفعك انتصارك أو شهرتك، لا ينفعك أن الناس احتفوا بك، وإنما ينفعك رب العالمين جل جلاله وتقدست اسمه. وسألته رحمه الله تعالى يوما عن حلقة لي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي في رمضان، وكانت هذه الحلقة على الإمام النسائي صاحب السنن، وقلت له رحمه الله إن النسائي رحمه الله تعالى الحلقة ستخرج في رمضان، ولم أتكلم حتى الآن، لكن أريد أستشير قصتين في حياة سنن، في حياة النسائي رحمه الله صاحب السنن، لا أدري أذكرهما أم لا. فرحمه الله انظر الحكم التي جعلها الله عز وجل عنده، وكنت أستشيره بكل صغيرة وكبيرة من أمور زوجاتي وأولادي وأمي والأحكام الشرعية لكثرة خوفه من الله عز وجل. فالقصة الأولى استشرت عنها أن النسائي رحمه الله تعالى لم يذكر بعض أحاديث بعض الصحابة الذين تأذى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عليه الناس، لماذا لم تذكر الصحابة فلان؟ قال ماذا أذكر، حديث ويله تكلته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضربوه ضربا شديدا الإمام النسائي في خصيتين حتى ما استطاع أن يمشي ثم مات في الطريق. هذه قصة. والقصة الثانية أنه كان متزوجا من أربع، النسائي رحمه الله، وكان يأكل عند موالي غير الزواج، يأكل كل يوم ديكا يتقوى به على النساء. فقال الله يهديك، تبي تقول للناس أن النساء يأكل ديك يتقوى على جميع زوجاته؟ الله يهديك يا ولدي. فكان يضحكني كثيرا ولا يشدد علي ولا يثرب علي. قال تبي تقول بعد شاتوه بإخصار ومات؟ الناس يا ولدي يريدون ثناء، اذكر شيء قصص فيها ثناء يفرحون ويطبقون، لكن تذكر هذه الأشياء إيش يستفيدون منها؟ يجيك اللي يعلق واللي يستهزئ واللي تمسخر، اذكر شيء فيها مدح. والله جعلتها قاعدة لي أن المدح والبشارة لا في القنوات ولا بغيرها، أن هذا المطلوب أن يكون، بدل ما الإنسان كل علم أخذه يجي كبه، كل علم أخذه يتكلم به، ليس كل علم يقال. حتى بالكتاب والسنة بعض العلوم تكتم، كتمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبرهم فيتكلوا، لا تبشرهم، لأن من الناس من إذا علم بعض العلوم أعوذ بالله هلك. وقال علي رضي الله تعالى عنه خاطب الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل أعرابي بدوي وقال له ما معنى هذه الآية؟ فقال لا أفسرها لك. قال لماذا؟ تكتم العلم؟ قال لا، لو أخبرتك لكفرت. أنه يزن الذي أمامه ويعرف الذي أمامه. فمن العلم ما يكتم. فكان رحمة الله عليه، والعجيب أنه رحمه الله كان يقول يا ولدي لا تخبر عني أي شيء، ما أسمح لك، تالله يجزاك الجنة، هذا علم انتفع به تستفيد منه ويكون لك أجر. قال ما أسمح لك. ولم يكتب رحمة الله عليه سوداء في بيضاء، يعني ما ألف أبدا، قال ما ترك الأولين للآخرين شيء، ونحن لسنا أهل للتأليف، مع أن رسائل الدكتوراه هو يناقشها، رسائل الماجستير هو يناقشها، وهو عالم قديم ومدرس في الدراسات العليا، ومع ذلك يقول لست أهلا للتأليف من خوفه من الله عز وجل. فماذا نقول نحن؟ وكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قصص القوم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها أخلاق القوم وآدابهم، وسرت معه يوما ولححت علي، جبت السيارة أردت أن يركب فرفض، اركب رفض، ثم جاء إلى جريدة وهو بمرتبة وزير، العالم هذا بمرتبة وزير، جاء إلى جريدة ملقاة في مستنقع مائي، إما مطر وإما أحد البيوت خرج منه ماء كثير، فأخذ الجريدة، الأمراء يأتون يسلمون عليه والوجهة، ويأتي إلى الجريدة ويأخذها من هذا المستنقع، لأن فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو عبد الله أو عبد الرحمن أو ذكر الله عز وجل، فيأتي بهذه الجريدة ويبعدها عن الطريق حتى لا يداس ولا يهان ذكر الله عز وجل. والبعض منا ماذا يفعل؟ يجعل الجريدة سفرة للطعام والشراب، أو يجعلها تزيينا للمطبخ، أو يجعلها في أمور أخرى. وكان رحمة الله عليه لما قرأت عليه في الأدب المفرد للبخاري كان يسكت كثيرا، فقرأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن ينادوا أمهاتهم وآباءهم قال الصحابي اللهم اغفر لها وارحمها كما ربتني صغيرة، يا أمي يناديها فيدعو لها قبل أن يناديها، يا أبتي اللهم اغفر له وارحمه كما رباني صغيرة. وإذا نادت الأم أو الأب مدرسة محمد أسأل الله يحييها في قلوبنا ويجعلنا نقرأ السيرة دائما أبدا. إذا نادت الأم يا ولد قبل أن يقول الإبن لبيك يا أمي يقول اللهم اغفر له وارحمه لبيك يا أمي، يا بنت قبل أن يقول الولد لبيك يا أمي اللهم اغفر له وارحمها لبيك يا أمي لبيك يا أمي. فأخذ الشيخ يمسح دموعه هكذا حتى ما يحس الناس بأصابعه، فإذا زاد البكاء أخذ الشمار وأخذ يمسح ولا يضر هذا لأحد، ثم قال الله المستعان الله المستعان الله المستعان. وقد مررنا لما كنا نركب الإبل، يعني لحق زمن الإبل، ولقد مررنا لما كنا نركب الإبل برجل يذل رجل آخر تحت شجرة، فردنا أن نفك بينهم، فقال أتدري من هذا الذي أنا أجلده؟ إنه أبي وقد رأيته يجلد جدي تحت هذه الشجرة. قال الله المستعان. وتأتينا القضايا في الإفتاء الذي يلعن أمه ويضرب أمه ويسلط الله عز وجل عليه. وكان رحمة الله عليه يحذر من دعوة المظلوم ويقول أنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويحذر من الخلاف ومن البدع والشقاق والنفرة. وكان رحمة الله عليه لا يداخل أي أحد، لأن بعض الناس على نياته يداخل مباشرة كل ما هب ودب، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد استأذنته رحمة الله عليه استأذنته في أن أخذ النصف ساعة والساعة الأخيرة من عمله أجلس مستمعا هكذا حتى أخذ من علمه وحكمته مع الناس، وسبحان الله أذنني حتى جاء يوما وقال يا ولدي اليوم لا أستطيع، قلت أبشر تأمر أمر، ورجعت، لأن الله قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقعد قاعدة في الناس وقال اسمعني يا ولدي، الناس أكثرهم يكونون حولك يريدون المصالح، يريدون يأخذون كل ما عندك سواء من أمر الدنيا أو مصلحة أو شفاعة أو غير ذلك. طبعا الإنسان يكون إيش لوجه الله عز وجل، ولذلك إذا ابتليت بالناس أخي المسلم أختي المسلمة فلا يضغ صدرك ولا تحزن، وابتغ بهم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يضغ صدرك ولا تحزن. وقلت له رحمه الله تعالى عن الزواج وأن نساء كثير أمهات وأخوات يضعون بناتهم وأخواتهم في رقابنا، فقال رحمه الله لا تمشي يعني في شيء تتورط فيه. طبعا هو اجتهاد منه رحمه الله لكثرة المشاكل التي يراها، يقول فإن صار شئته. الصحيح أن يمشي الإنسان في العمل الصالح وأن يشفع، لأن سيد الخلق سيد البشر صلى الله عليه وسلم شفع أو لم يشفع، شفع عليه الصلاة والسلام حتى شفع لمولى ولذميم عند حرة وحسناء. رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع. إذا جاء كلام البشر وكلام العلماء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وكانت صلاته خفيفة، لأن العلماء يقولون إذا كان المسجد حوله سوق فليخفف الإنسان صلاته، وفعلا كانت صلاته يرحمه الله تعالى خفيفة جدا، فكان يصلي بالسوق الركعة آية آيتين ثلاث ويركع، وكانت خفيفة جدا، حتى من خفتها كان يأتي بعض الجهال ويقولون إيش هذا، ما تفهم تصلي، ما تعرف تصلي، لأنه زاهد. وهكذا رحمه الله يضع الشماغ وليس مكوي شماغه، ولا يلبس البشت، وثيابه من الثياب القديمة البالية من زهده في الدنيا، واللي عنده خير. بس النبي صلى الله عليه وسلم بدادة من الإيمان، كما أن الجمال التجمل من الإيمان، كذلك البدادة أن يعني تترك التحسن أحيانا من الإيمان. فما عرفه، فقال هذا الشيخ عبد الله ينعم ويكثر العلم، كره ما حسبه يعني، فجاء وقبل رأسه. وكان رحمة الله عليه كثيرا ما يقرأ القرآن، أدخل عليه وإذا يقرأ القرآن في المسجد يقرأ القرآن، يقول عليك بهذا الكتاب، عليك بهذا الكتاب. شوف شوف شوف أنت شو مصوي، راجع نفسك في حياتك. دائما يقول إذا جيت أعبر له رؤيا، رأيت رؤيا أريد يعبرها، قال راجع نفسك فيما بينك وبين الله، ماذا كنت تفعل؟ شوف الفرائض إن كنت تنام عنها، أو شوف السيئات والمعاصي إن كنت تنام عنها، وراقب الله عز وجل وأبشر. إياك ثم إياك أن تتعدى حدود الله أو تنتهكها. وسبحان الله، كان رحمة الله عليه لا يبالي. فقلت له إن بعض المدراء قد يجعل انتدابا معينا، وانتداب معناها سفر ومضاعفة فلوس مال، وهو لم يسافر جالس. فقال رحمه الله إن كان ولي الأمر لم يأذن بهذا الفعل فلا يأخذ هذا المال، لأن معنى أسكت عني وأسكت عنك، كأنك تجامله ويجاملك. وكان رحمة الله عليه مقبل رأسه ثم أقول لأحسن رأيك سؤال، قال تقبيلة الرأس رشوة. أنا كنت في أول طلبي العلم جاد، وكنت سبحان الله العظيم يعني أي شيء صدقه، ولا إله إلا الله. قلت يا شيخ أنا أدرس عند العلماء من الصباح حتى الساعة 11، كنت أروح أتغدى وأرجع الساعة 11 ليلا والنصف، ويقبل رأسك يا شيخ تقول رشوة؟ قال يا ولدي يا ولدي، إن هذه القصص التي آتي لكم بها في الدرس، يضحكنا أحيانا قرائه، وهذه الأسلوب رشوة، قد رأسي رشوة، يقول حتى أضحككم وأذهب عنكم السآمة حتى ما تملوا، وحتى أذهب عنكم السآمة. فكنت أمازحه رحمه الله تعالى ممازحة حقيقية بعض طرائف القضاة، فكان يمازحني رحمه الله هو كذلك. ومن طوائفه رحمه الله يقول يمر بالقضاة بعض الأشياء المحرجة جدا. فرحمة الله عليه جئت له بطرائف معينة فقال لي أنت كلامك زين، أنت كلامك زين، أقفل الباب. ثم أخذ انتقل يرتاح قليلا رحمه الله. فمن الطرائف أن امرأة جاءت تشتكي زوجها من كبر عضوة وذكر، فقال لها ما شكواك يا فلانة على زوجك؟ قالت يا شيخ زوجي ليس معه ذكر، معه رجل ثالثة. فرحمة الله عليه كان، وهذه حقيقة تحصل عند بعض القضاة ولها مجالات معينة، وكان رحمة الله عليه يقول دائما عليك بالسلامة من الناس، الغيبة والنميمة والدخول في ما لا يعنيك اترك، الشيء اللي ما يعنيك اترك، الشيء اللي ما تعرفه أو ما يعنيك اترك، دعك، لا تدخل نفسك فيه. طبعا يا أخواني كان كثيرا ما يخاف، وكثير ما يتكلم معك إلا يربط كلامه فتوى بالله، يرفض الحيض، الحيض، أسئلة الحيض يا أخوان لو درستها ممكن تفهمها وتفتي بها. كان رحمة الله عليه في مسائل الحيض يقول لا لا لا لا لا تحملني ما لا أطيق، اسأل غيري، اسأل غيري، مع أن مسائل قد ثورت تجيبها. وإني والله لما له حق عليه رحمة الله عليه ودرست عنده تقريبا من 1417 للهجرة، يعني تقريبا 97 ميلادي، وانفجعت الحقيقة لما علمت بموته رحمة الله عليه. وكان رحمه الله تعالى إذا أعطانا الرأي وجدنا لا نريد أخذه قال يا ولدي أنا لا أعرفك ولا أريد منك مال، لكن هذا اللي بيني وبين الله، أنا أدين الله بهذا، هذا اللي بيني وبين الله، وعلى جلالة قدره وعلمه فالطلاق الثلاثة يقول لا لا لا أنا ما أقدر الثلاث، اذهب اسأل غيره، مع أنه من هيئة كبار العلماء. فيوم رأي قلت لعل تعشى عندنا يا شيخ، قال لي 40 سنة لا أتعشى مع إلا مع أهلي. قلت يا شيخ أنت زعلان مني؟ شفت يوم من الأيام كذا أنت زعلان مني؟ لا تواخذني يا شيخ، أنا أحبك وأحب أمازحك. كان من قالك؟ أنا ما أزعل على أحد أبد أبد أبد ولا بقلبي شيء، لا أزعل على أحد أبد أبد أبد ولا أحط في قلبي شيء. شوف عالم جرب الدنيا ومرتبة وزير، هذا قوله. طيب ليش نزعل حنا يا إخوان؟ ليش ما نتغير لله عز وجل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب حتى الأشياء التي تزعله. فقالوا له يوما صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان عمل وفلان أخطأ فلان فعل. قال صلى الله عليه وسلم لا أحد يخبرني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج لأصحابي وأنا سليم الصدر. قال لم أغضب إلا مرة واحدة، ولما غضبت مرضت. فأردت أستفيد من علميا أحسن لك إيش اللي غضبت من أجله؟ قال يا ولدي دعني وشأني، يعني ما يأخذ في قلب الشيء إلا موقف ولا أراد أن يذكره، ومن الأدب الإنسان ما يلح. وكان رحمة الله عليه على جلالة قدره يقول أحد أبنائه يقول والله كان يأتي كل يوم لمدة ساعة ويذهب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مفتي عام المملكة سابقا ويستفيد منه كل يوم ساعة لمدة 17 سنة، عالم أقدم من الشيخ بن باز، ويذهب للشيخ عبد العزيز بن باز يستفيد منه كل يوم ساعة. وحنا نشوفه بناتنا إذا صار ما شاء الله، أنا طبعا أبو 20 سنة، لكن يعني شوفوا بعض الأخوة وبعض المشاكل ولا أشكالي وأنا أمثالي صار عنده علم شو اختلفت معاه، لا رأي الحق، لا رأيك الحق، أنا آخذ منه أنا، أعوذ بالله. وإن قال الله تعالى ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، من صفة أهل الجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ألا تريد أن تتصف صفة أهل الجنة وأنت في الدنيا؟ ابعد عن غل، ابعد عن حسد الحقد، فلان لسانه طويل، فلان اسلوبه غلط، ريبة صدرك، استمع الى الخير، استمع الى الرحمة والفضل، ولا ضغ صدرك ابدا، وسلم صدرك لربك جل وعلا، ولا تغضبن ابدا حتى ينشرح صدرك ويطمئن قلبك. بل لما قالوا له ان الشيخ بن باز مات، جاء الى بيته وجمع جميع نساء البيت وصلى به قبل أن يصلى عليه في الحرم. طبعا غسل في الطائف الشيخ بن باز، ثم جاء به وصلى به قبل أن يصلى عليه في الحرم، وجلس زمنا طويلا من الهم والغم في حبهم لبعضهم وتنافسهم لبعضهم، كما حصل بين الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، يختلفون في بعض المسائل لكن يحب بعضهم بعضا. كان الشيخ بن باز يقول سائقه السوار، يقول والله كان يأمرني الشيخ عبد العزيز بن باز أن أضع في رصيد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كل شهر 5,000 ريال سعودي، يعني 1,000 أورو كل شهر. ما ردتهم خلافاتهم، ما ردهم مناقشاتهم، ما ردهم مذاهبهم، ما ردهم بلدانهم عن الحب في الله والإخاء في الله، وكل من ذهب هناك بلغ السلام، وكل من جاء هنا بلغ السلام، وبينهم طرائف وبينهم محبة وبينهم أخوة. حتى أن أحد المشايخ يقول لي ذهبت إلى الشيخ الألباني فوجدت يسرع رحمة الله على الحي والميت، وقلت له أنت تسرع، والشيخ بن باز أفتى بأن من يتعدى سرعة 120 لا يجوز، أولا لأنها معصية لله عز وجل، ثم لولي الأمر، ولأن أغلب حوادث السرعة فوق 120 ينكسر شيء في الجسد جزاك الله، ولا يتزن الجسد أبدا، فلا بد من عاهة أو مشكلة أو حادث خطير لا يعلم به إلا الله، لأن السيارة تصبح مثل الصابونة. أما 120 وأقل يستطيع إنسان يمسك سيارته مهما بلغت في الرساوة وفي القوة وفي الدعاية، وهذه سيارة فخمة وهذه سيارة مدري إيش. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، وكان أحد أعضاء اللجنة الشيخ عبد الله الديان، هذا اللي يتكلم عنه، ورئيسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فلا إله إلا الله، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، سلم على الشيخ بن باز وقل له هذه فتوى من لا يجد فن القيادة، يعني أنا سواق. فسلم على الشيخ بن باز وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان يسرع، قلنا لا تسرع، الشيخ بن باز يقول ما يجوز فقل 120. فقال هذه فتوى من لا يجد فن القيادة. فقال الشيخ بن باز قولوا له هذه فتوى من لا يجد فن دفع الدية. دفع الدية يعني إذا مات معك أحد في السيارة بسبب السرعة تدفع عن كل رجل 100,000 ريال، لأنه يكون من القتل خطأ. لو أصبحت تلعب مثلا أو تكلم موبايل أو شيء ثم دخلت السيارة في الجدار وكنت أنت متسبب في هذا، فمات معك رجل فتدفع ديته كاملة، معك رجلين ماتا تدفع ديتهما كاملة 100,000 100,000، ويختلف من بلد إلى آخر. ومع ذلك لما قال للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أحسن الله عزاءك، مات الشيخ عبد العزيز بن باز، فشهق، وكان يستغل وقته قبل ما أكمل، شهق شهق. كان يستغل وقته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. انظر تطبيق كلام الله يا أخوان ويا أخوات، انظر تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل وقته الليل والنهار، حتى في حجر عائشة يقرأ القرآن، تقول عائشة لا يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كذلك كان الاستغلال لوقته المكتبة هنا والباب من هنا، فكان هنا جدار فكسر الجدار وجعل الباب مكان الشباك الآن مكان النافذة حتى يستغل وقته بدل أن يخطو خطوة بدون فائدة. وكانت الكتب التسعة في طاولة فيضغط الزر فتأتي الكتب كلها وتكون موجودة عنده حتى لا يتأخر. وكان يجعل مصعد يسمى ليفت أو سنسور الصعود والنزول، مكتبة فوق مكتبة تحت حتى لا يضيع وقته. وكان إذا اتصلت بنته من أمريكا قال لك دقيقتين فيكلمها ثم بعد ذلك يطفئ السماعة. وكان زائر يقول لك ربع ساعة، وكان من يأكل معه يستأذن ويقول أنا مشغول ثم يذهب إلى مكتبته. وكان قبل عملية الجراحية 15-12 ساعة تقريبا 10 ساعات في المكتبة في العلم، ولما أجريت لها عملية استئصال الأمعاء وإذ به رحمة الله عليه يجلس 6 ساعات، فاتصلوا عليه وقالوا أحسن الله عليك وأحسن الله عزاءك في موت الشيخ بن باز. فشهق وقال شوف الاختلاف ما بينهم في بعض الشيء، قال الشيخ بن باز كان جامعة في العلم، ثم أخذ يبكي يبكي يبكي ثم قال الشيخ بن باز ملأ الدنيا بأخلاقه، ثم شدة البكاء ما استطاع أن يكمل، ثم جلس 3 أيام أو أقل ما يدخل المكتبة من الهم رحمة الله عليه. وبعدها بسنة أو كذا مات الشيخ الألباني. وهؤلاء يا أخوان هم جبال الأرض، جبال الأرض. إذا لم نستفد من العلماء الموجودين، وسمعنا أن بعض العلماء المصريين أو غيرهم موجودين، كل عالم خذ منه الحق، والذي لا يوافقك من آرائه ليس معنى تنسب به نسفا، لا. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله يا أخوان والله يا أخوات أن بحاجة أن نستفيد من علم هؤلاء أكثر قبل أن يذهبوا من هذه الدنيا. وأعيد وكرر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، العلم مش يطلع من الدنيا كذا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالحذر كل الحذر، لن يأتيك العالم أو الشيخ ولا تستفيد منه أو طالب العلم. والواجب علينا جميعا أن نصبر على أقدار الله، لأن بعضنا قد تطلق زوجته أو يموت ابنه أو تموت بنته أو تسرع أمواله فيتضايق. لا يا أخي، اعلم أن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يعتقد أن الله قدرها وأن الله كتبها. رضيت يا ربي الأمر منك، أزعل على ربي؟ والله تعالى يصف أهل الإيمان بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم يتأثر الإنسان بموت أهل الخير والفضل، لكن أنت تعبد الحي القيوم الذي لا يموت، وأهل العلم والخير والفضل قد يموتون، ولذلك تعظم ما عندهم من علم ولا تغلو ولا تزيد، فقد تعبدهم من دون الله كمن زاد في بعض الأولياء والصالحين والعلماء فسجد لهم وركع لهم، تقدره وتجل وتحبه، لأن من أعظم أسباب أن يزيدك من العلم ويزيدك من الخلق والأدب أن توقره وأن تجله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمة الله عليه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. رضيت، تسلم الأمر، تزعل ليه؟ تقطع ثيابك ليه؟ تضرب كف ليه؟ تضرب الكاس وتكسر الشباك، تقول يا ليتني يا ليتني أنا الغلطان أنا السبب. بعضهم يبكي شهر شهرين ثم يموت ثم ينتحر. لا، ومن يؤمن، مش هذا الإيمان. وكثير من الناس يؤمن بقضاء الله الخير، لما يجي رزق الحمد لله يا رب الحمد، لما لكن لما تنحرق بنته ولا يولع بيته طيب وين اللي كنت بتبوسه قبل شوي؟ قل الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي منه كله خير. هذا الرضا عن الله، هذا التسليم عن الله. ولذلك اكثر الخلق، الركن السادس من كان الايمان اللي حافظينه من الصغر، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره، امنوا، شره ما امن. وكان الله عز وجل لم يقل في كتابه: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الحكيم الخبير. انت ما كنت الدواء، انت السبب، انت السبب. ثم يلعنها ثم يسبها: ليش ما تقول رضيت يا رب؟ ليش ما تؤمن بالله؟ إن كنت مؤمن حقيقي، إن كنت مسلم صادق، ما تعاتب أحد. صار الحذر الحمد لله، أنت طيب أحسن من غيرك يا ولدي، غيرك اختل عقليا، صحيح مشلول أو مشليت نصفي، أحسن من غيرك يا ولدي. دخلت على ضابط برتبة عسكرية، نجمة ونجمة يسمونه ملازم أول عندنا، ايش يسمون عندكم؟ فقال له أبوه: يا ولدي لا تذهب 600 كيلو عشان تشتري زوجك غربة نوم لو سمحت، اشتري لها من هنا والحمد لله. قال: يا ابوي بتمشى. قال: كيفك؟ والله يا اخواني، وهو في الطريق جاء حادث سيارة انشل شلل نصفي، فجاءوا بالطيران وحاولوا المستشفيات ثم جاءوا به الى المانيا وهو مشلول. دخلت على ابوه وسلم على هذا المريض واسي والده، فرق عليه ايتين، فقال: انت السبب، انت السبب عشان تسمع كلام ابوك. اعوذ بالله، هذا الايمان وهذا الرضا عن الله. الان الولد مهموم مصاب، كلامك هذا يجيب الشياطين عليه، يخليه يكره عيشته، يخليه يطفش، يخليه يدور انتحار، يخليه يبكي اذا انت مشيت. لا، ليس هذا الايمان وليس هذا الاسلام. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ارضى واعلم ان كل شيء مكتوب، كل شيء، حتى اللي لسه ما توقع في قلوبنا، حتى اللي ما خطرنا به الى الان الله كاتبه. ليش الزعل؟ ليش الغضب؟ ليش عدم الرضا عن الله؟ ليش نرضى في الخير وفي الرزق وفي الزواج؟ اذا جاء الطلاق ما نرضى، اذا جاء الشتات ما نرضى، اذا جاء البلاء ما نرضى. لا، سامحوني اسف، بس خرجت عن طور. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم لو كان كذا لكذا، لو كلت الدواء ما جاك المرض، لو كلت الدواء ما طاح الطفل، لو سمعت كلامي وما شفت الشيء الفلاني ما طاح. لا، هذه وصايا قبل ما يصير المصيبة، قبل ما يصير على كذا صارت المصيبة. ليش تقول مثل هذا؟ إذا صارت المصيبة ارضى وسلم عن الله، ولا تقبل ولا يصدق مثل بلاءنا اللي كلنا متوجعين منه. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. الله عز وجل لا يعلم أن هذا سيحصل، يعلم، وربما زعلنا وضاق الصدور من ما حصل من موت 15 رجل في الباخرة التركية، لكن نؤمن أنها من الله وأن خير، وربما يفتح لنا مجال وينصر الله المسلمين ويتغير أحوال الناس، وهذا ما يحصل. ربما نرجع نحن إلى الله، عرفنا ما تقفل خطابات كلام إلى آخره، أنه لا يغير الحال إلا الله، وأن الله عز وجل يغير الكون كله، وأن الله تبارك وتعالى قادر أن لا يجعل مثل هذه المصائب، لكن الله يعتبرنا كلنا. إيش نعمل؟ إيش نفعل؟ هل نرجع إلى الدين؟ كما قال ذاك الرجل: سيأتي الشجر والحجر وينطق. فماذا قال الآخرين؟ قال: ليسوا أنتم أولئك القوم إذا جاءوا في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة. انظر، حتى هم يعلمون أننا مقصرين في عباداتنا مع الله، مقصرين في طاعاتنا مع الله. حتى بعضهم يقول: الحمد لله. أنتم تعرفون بعض الشخصيات المعروفة يقول: الحمد لله الذي عرفنا الإسلام قبل أن نرى المسلمين، لأنه إذا رأى المسلمين ما في تطبيق الإسلام فيغضب ويزعل. وهذا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب: أنت جزائري؟ أنت جزائري. أنت سعودي؟ أنت سعودي. تعرف أن سعودي يطعن؟ أنت من أهل البيت؟ قال: كذاب كذاب، ما أنت من أهل البيت، أنت من أهل الشيطان، وطعن فيه. أنا هاشمي. أنت هاشمي؟ أنت هاشمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من الطعن، من والعياذ بالله، من الكفر دون كفر. مش كفر يخرج من الإسلام، لكن من الجحود ومن المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهما كفر، بهم كفر. الطعن في النسب حرام، تطعن في النسب. وفي حديث آخر: الفخر بالحسب. أنا لا، هذا التعارف، تجزائري وهذا سعودي وهذا مصري وهذا هندي وهذا أثيوبي، التعارف، لكن لا يوجد جنس على جنسية أبدا، تفرع على جنسية ولا قبيلة على قبيلة إلا بالتقوى. نعم أنت هاشمي، نعم أنت قرشي، نعم أنت من البلد الفلاني، ليس لك إلا عترة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى الحسن والحسين إذا آمن. أما إذا ما آمن، أبو لهب تعرفونه؟ من هو أبو لهب؟ هل يسعى من يسلم؟ هل يفتخر به؟ لا يفتخر به، فقد يشتم النبي ويسب النبي ويرد النبي، وجعلت فيه آيات إلى يوم القيامة. فلابد من الإيمان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله. أنا مغربي، أنا جزائري، أنا جنسيتي فلان، لا، للتعارف بس، قبائل للتعارف بس، إلا عترة النبي، آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم الله بعترتي، فوصى عليه الصلاة والسلام. ولا يأتي كما يفعل بعض البلدان، يتوصى بعترة حتى يسجدوا له، وإذا ماتوا جعلوا لهم قبور مرتفعة وطواف ومزار ومنذور. هذا كله شرك بالله، أعظم معصية عصي الله بها على وجه الأرض. والجاهل يعلم بلطف ورفق، مش تجي تضرب حرام يا مشرك، لا. قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طخ، يضرب كف، يضرب نفسه كف، يا ليتني جبتك اللحمة، يا ليتني وديتها، ويمسك الجاب وشقه، وتمسك شعره وتمططها، ويجي الأخبار ويصور كأنه منظر إيش، محرك القلوب. هذا منظر محرم، طاق طاق طاق، ترمي نفسها وتصور، تمسك التراب وتكبر. هذه من الجاهلية، من عدم الرضا عن الله. الله أعطى والله أخذ، إيش يقولون؟ والله عليه أعطى. هذا الرضا عن الله، خلاص كل شيء لله، تزعل ليه؟ ثم زعلك يجعل للشيطان عليك سبيل، تكره ذا وتكره ذا، وتزعل من ذا وتزعل من ذا، ولا تحب ذا ولا تحب ذا، وتلعن ذا وتسب ذا وتشتم ذا وتبغض ذا، عشان ما في رضا عن الله عز وجل. لا، بل يرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من اللي بيعطينا؟ من اللي بيرزقنا؟ من اللي هيودينا البلاد؟ من؟ صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة بالدنيا. والحمد لله دلقت سيارته، الحمد لله لعله تكفير، غلب كثير. وإذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سرق ماله، من سرق ماله فهو له به صدقة، يكتب لك أجر صدقة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: عشان نرضى ماذا تعمل؟ سلطت عليك زوجك، سبك ولدك، تفل عليك ابنك، سوى شيء غلط عقوب كبيرة، تقول الله تعالى لعل إن شاء الله تمحيص ذنوب، تمحيص ذنوب، تمحيص ذنوب، فسرت من العمل، ابتليت بسجن، ارجع إلى نفسك، ارجع إلى ذنوبك. أنت لا تفرح بمنظري ولا أفرح بمنظرك، منظري ومنظرك عند بعض أن حلوين وكويسين، لكن أنا وأنت مع الله مين؟ هل نتوب؟ الله عز وجل يعرفنا ويقول كل نعم. قال جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله يعرفنا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم. تتزين لي بالصلاح وتزين لك بالصلاح، وتزين لي بالدين وتزين لك بالدين، ولا بالفلوس والصدقات، لا، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنت في قلبك إيش من الصلاح؟ أنت تريد الشهرة؟ تريد الدنيا؟ تريد المصلحة؟ ولا تريد الله؟ أنت تريد إيش؟ أنت مع الله مين بصراحة؟ قلبك هذا فيه نفاق، فيه رياء، فيه سمعة، فيه صدق مع الله، فيه خوف من الله ولا لا؟ أنت مع الله مين؟ شوف، شوف العظيم جل وعلا لا ينظر صورتك ولا التزامك ولا أنك تصلي وتجي المسجد، ولكن ينظر إلى قلبك. أنت لما تقرب المحارم مين؟ لما تجي جاي المسجد، لما تصدقت، أنت في قلبك تنظر مين؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإذا ما صلح القلب تجد أعمال الإنسان متغيرة، ما يعلمها إلا الله عز وجل. طيب خلاص ارضى عن الله من إيمانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. تسلط عليك الأولاد، تسلط عليك الزوجة، تنادي كل شوية للمحكمة، الأولاد أعوذ بالله ندخل الشرطة، الأولاد خربوا عندك، حرقوا في البيت المكينة، تحس مصيبة جت ورا مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة، سرقة وانصدمت السيارة، واحد ضرب البنت، عفانا الله وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم: عجل له بالعقوبة في الدنيا عشان ترضى وتصلي. تقول لعله من محبة الله لي أن يعجلي بالدنيا. أحد يصبر على عذاب القبر؟ النار الآن إذا ما أخذت منها تعرف تصبعك على سمعة كذا ولا عند الجهاز، حاول تتصبر ثم تذكر عذاب الله في الدنيا. الهم بعض الهموم تراه من المحاسبة. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، كل سيئة مجازى بها، كل غلط من الله يعني نتحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبو عباس ما يحس، يحس المجازى، أنا أولكم. قال صلى الله عليه وسلم: أولست تمرض؟ ما يجيك المرض؟ إذن هذا ما نجازى به، أنا أغلاطنا. حيث تكون في عافية وصحة وحسنات ورحمة وسعادة، ابعد عن حرام. من يعمل سوءا يجزى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تحزن؟ فلان حزنك، خبر فلان حزنك، فور فلان حزنك، اتصال تليفون حزنك، ضيق صدرك، جتك رسالة حزنك حزنك. أوليس تنصب أو لست تنصب؟ يعني تقولك مرتاح ومبسوط، تحس تعب كده وألم. أوليس تصيبك اللأواء؟ سوء أخلاق الجيران اللي بتعامل معاهم، الزوجة، الأولاد، ما يجيك هذا كله؟ قال أبو بكر بلى يا رسول، كلها يجينا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما تجزون به. إذن لا نزعل، لا نزعل بسبب أسباب وسياق. والله قبل ما أتيكم يا أخوان، الله يوفقنا وإياه وكل مسلم، تتصل مستفتي تستفتي على جوال الألماني، وإن شاء الله في نهاية هذا نعلنه يعني حتى السفر، تستفتي وتقول: والله العظيم، والله الكريم، علمت أن الطيب حرام، إني أطيب وأطلع تشم الناس طيبي كلوني، وإن الواجب أن الطيب تشمه حرمة أمرأة زي، لكن يجي شم رجل لا حرام. تقول: والله العظيم تركت الطيب، مش بس برا، حتى في بيتي، قسما بالله العظيم أن الله جعل جسمي يطيب، تركت عشان الله، عشان الله أن جسمي طيبه الله عز وجل وأخرج منه طيب من عنده عز وجل. والله العظيم قبل ما آتيكم يا أخوان، وتذكر أشياء شيء عجيب عجيب عن ولاية الله لها وإعطاء الله لها، وما توقعت أمثال النساء دي في الدول العربية وجدها عابدات، والله عابدات عابدات تدعو بالدعاء أهل أئمة الحرام. أراد مني شفاعة بأمر معين، وأنا مسكين، أنا أشفع لمين؟ بس أحسن الظن فيه، وظن أن ما وراء شيء، قلت له تشفع فعلا طرطوشي، قالوا ما نعرف. قلت: أما الحرم المدني سنتين، فأخذت أبكي حقيقة، فذهبت للعابدة، أحد عابدات الحرم، إجي أنا ونساء، قلت: الله يجزاكم الجنة، اذهبوا تحت باب الكعبة واطلبوا الله عز وجل لهذا الرجل، خذلنا البشر لكن الله لا يخذلنا. فقالت: أسأل الله أن أصلي خلفها السنة القادمة في رمضان، والله العظيم ما جاء رمضان القادم إلا صلى، ما جاء رمضان القادم إلا صلى. كلما ابتعدنا عن الحرام كلما والله وفقنا، وكلما جاءت علينا العقوبات ننظر إلى حياتنا ومعاصينا عشان نرضى عن الله ما نزعل. هي سبحان الله العظيم قاعدة مع الله، تزيد حسناتك طاعاتك وتترك الحرام، يسخر الله لك أولادك، حياتك حلوة وسعيدة. زيد الحرام والمعاصي، يسلط الله عليك الأولاد والبنات وحياتك تكون تعيسة. وهكذا أحد العابدات تقول: والله أقرأ كل يوم سورة البقرة وأصلي الليل 11 ركعة، وهي من بلد ثري جدا وليس عندها خادم. تقول: وعمر 52 أو حوالي 51 سنة، من يراني يعطيني 35 سنة، حتى جمال الجسد يعطيها الله عز وجل. تقول: والله العظيم وأصلي الفجر ثم أذكر الله حتى تشرق الشمس بل ترتفع قيد الرمح، ثم أصلي ما شاء الله لي. تقول: وفي يوم من الأيام أحسست بضيقة ما أعلمها إلا الله، فقرأت البقرة مرة ما كفى، مرتين ما كفى، ثلاث مرات حتى ارتحت فنمت، فرأيت فيما يرى النائم ستة عقد، ونحن عددنا ستة، أب وأم وأربعة أولاد وبنات، ستة عقد حمراء وضعتها الخادمة في غرفتها حتى يصير خوف من أمرها ولا نهاها ولا ولا ولا. تقوم وأقوم من النوم وآتي إلى المكان الذي أراني الله إياه في النوم. شوف الله عز وجل يسددك ويعطيك كلما اتقيته، يعطيك شيء ما لا يعطيه الخلق، فكلما ابتعدت عنه كلما ابتلاك حتى ترجع إليه. الله عز وجل يخوفنا بالآيات والعظات والعبر والعقوبات حتى نرجع إليه، فلا نزعل بل نرضى ونستغفر ونتوب، وأنا أولكم أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، نستغفر الله ونتوب إليه. قالت: فجئت للعقد وسميت بالله وقرأت قول الله على الفلق والناس، ثم أخذت فك العقد الأولى الثانية الثالثة. طبعا من ميزات العقد السحر، مش كل عقدة تصير عقدة، أنها وتر ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، هذا للصرف، وهذا لوقف الحال، وهذا عدم التزويج، وهذا نفرة الزوج من الزوجة، وهذا تحريم الزوج من الزوجة، أعوذ بالله. فبسم الله وتفككها، وأنت متوقع على الله قارئ أذكار، فككتها. فجاءت الخادمة ما تعودت، الشياطين كانوا يعينونها، فلما جاءت وجدت البقرة، وجدت ما الشياطين وكأنه مضايق مختلفت، ما سافر، قال سافر براحتك. ليش؟ لأن السحر أبطل. من أبطله؟ وكيف تعرف هذه المسكينة امرأة أنها الخادمة والعياذ بالله فعلت هذا؟ إلا أنها الله عز وجل. وعجز الأطباء في رجل، قصة ثانية، عجز الأطباء في رجل تكسر عظم فخذه أو ساقه، فما استطاع الأطباء إلا العظم الكبير، يجمعوه كذا حتة حتة يحطوا أسياغ مش عارف، العظم كان متفتت صار كثير، فما قدروا يطلعوا بعض العظام اللي حول الجرح فتركوها، قالوا بعدين الحين فيها صياغ وفي عظام كبيره وفي الرجل متأذي يحس بأن اللحم مش مستوي. عشان نشكر الله على لحمي ولحمكم يا اخوان، عافية الله لي ولكم، عشان نعرف نعمة الله. فقال فقل يا اخوان يعني شوفوا لي اي طريقه. قالوا والله هذه قدرتنا، لان حتى لو فتحنا هنشق لحمك يتقطع وينشف وتصير شكلك مشوه. لعله دعا الله عز وجل فاراه الله في النوم يقول له احدهم، تعرفون شجر الملفوف كرومب، ايش يسموه الكرومب؟ وبالالماني أحد يأتيه في النوم ويقول له ضع ورق الكروم على فخذك، فقام من النوم ومسك ورق الكروم وحط الورق على فخذه وينام فيه، وإذ بالعظم الصغير يخرج ويطلع تن تن، يطلع على الجلد كذا يشيله بأصابعه. الأطباء يعرفوا هذا؟ طبيب الأطباء هو الذي علمه في النوم. كلما زاد العبد عبادة ودعاء وافتقار إلى الله، كلما أعطاه الله أعظم ما أعطى أهل الشهادات وأهل العلم وأهل الكليات. وكلما زاد في العلم في الكلية أو غيره والعبادة، أعطاه الله نور وعلم أكثر مما أعطى المتخرجين فقط بلا عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، ما عاقبه، ما جت أمراض، ما جي هموم، ما جي مصائب، ما تسلط على الزوجة والأولاد، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فيرضى الإنسان ويسلم ولا بالصدر ولا يزعل، الحمد لله. ليش الزعل؟ الكلب ابن الكلب، ايش الكلب ابن الكلب؟ ليه؟ كان الكلب المسكوت يطلع كل وساخة، استغفر الله، يدل على قلبك مريض. هذه فضائحك، مو مهم انك، لكن عند الغضب عند العصبية تخرج فضائحك، تصير انت صبر على السماء، لا كل كلب ولا ابن كلب ولا، يا اخي الله، الله قدر، الله كتب، لا تزعل، راجع نفسك، شو الخطأ من فين؟ ليش تغضب؟ ليش تعصب؟ ليش ما تعمل الأمور بهدوء؟ حياة الزوجية في إمساكهم بالمعروف وتصحيحهم بإحسان، أما أن يعلق وأفعل وأعمل، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشان نفرح، عشان ما نزعل، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. والله العظيم، ومن عجيب يعني الشيخ داودي رحمة الله عليه وعليكم عليه، أجد الأمير دخل علينا كذا وسلم، والله سامحنا آسفين، ما أدري أنك مريض، يجاوبنا ويجلس في عمله وهو مريض، ما والله أقرب الناس إليه، ونقول نحن طلاب العلم ما ندري عنه. ليه؟ لأن التقدير في قلب العبد لابد أن يكون إلهي. الحمد لله أجر حسنات. وكانت الحمى، تعرف الحمى اللي تطيح الإنسان في الأرض، ثم حرارة الجسم إذا جاءت ماذا يقول الصالحون؟ أهلا بمكفرة الذنوب. ليه؟ لأن الحمى ما تترك مكان في الجسم إلا سخنته، صح؟ هذه من فوائدها. والفائدة الثانية أن الله، اقرأوا زاد المعاد المجلد الرابع، ننصحكم بوجه الله خاصة من تخصص في علم الطب، يوجد عروق وأنتم في بلدان البرد تتسدد تتجلط، إما مكيف وإما لفعال برد وإما موية برد ولا مية باردة ولا، فيسخن الله جسمه عشان تتفتح العروق المسددة. سبحان الله، لكن يكون تكفير ذنوب ويكون فيه خير. مثل العواصف الآن والرياح، من أعظم حكمة الله فيها أن يذهب الله أمراض تكون في المنطقة، والأمطار النازلة دي أمراض تكون موجودة في المنطقة، وتلقيح إلهي من شجر إلى شجر، الشجر الذكر والشجر الأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، لك أجر الرضا، ومن سخط فله السخط. لا تسخط، لا تسخط. ملك الدولة ورئيس الدولة إذا أمر بأوامر وسمعنا وأطعنا وترضى وانت ساكت ولا كلمة، ما ذنب الملوك ما ترضى عنه؟ ليه بس؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه يا رب؟ ليه؟ تنفيذية مصرية دي حرام عليك. ما في ليه يا رب؟ ليه؟ رضيك يا رب، انا عبد يا رب، صور اللي تبي يا رب، اعمل اللي انت عايزه، هذا الواجب. ليه يا رب؟ ليه؟ مثل امرأة جاهلة من عظيم جهلها، انظر الجهل يعمل من هذا ميش. كانت قرية لا يوجد إلا رجل صالح، كل الباقين ما فيهم صلاح، فمات هذا الصالح فرفعت بصرها إلى السماء وتفلت على الله تفلتين، أعوذ بالله، تفلت تفلتين وقالت: سبت لنا المجرمين وشرك الصالح. هل هذا أدب؟ وسبحانه يمهلها ويعطيها طرف عيون لعلها تتوب من رحمة وكرم. هذه مقلة الأدب. إيش يا ربي؟ ليه؟ أما أخذت أولادي، طب أولاد الناس كثير، الصور محرمة، الذكريات وغيره من أسباب تحريمها. يجي بعض من أحب الصورة كذا، يا حبيبتي ماتت صغيرة، صغيرة عمرها 28 سنة، وتلبس الأسود سنة كاملة كل الأجهزة المحرمات، هي الصور، ثم تستدعى الصور. يا رب ما لقيت إلا بنتي، مش حرام عليك يا رب؟ سوء الأدب وقلة الأدب مع الله وعدم الرضا عن الله، حرام عليك يا رب؟ أنت عبد، لو تكلمت في أحد قوانين قسم بالله العظيم ما أكمل كلامك إلا الشرطة جاي شايلتك تضربك على دبرك. ورب العالمين ما نتأدب معه ولا نرضى عنه ولا نعلق الأمور به، فلان غبي، فلان أحمق، فلان عايز قتل، فلان عايز ضرب، ما في إيمان، ما في اعتقاد بالله، ما في أن الخير من الله، لا الخير من الله، بس الشر لا من الناس. فلما جاء هذا الله عز وجل يأدبك، تنسجن أو تنضرب أو تعهد أو تنطرد من البلدة، عشان إيش؟ تعلم أن الله حقك، ثم تعرف عدل، تعاتب ربك، تعاتب الله، لا تقول لا، لو أنت طبخت الكوسة كان فرعه، تبقى تطبخ الباذنجان ليه؟ تطبخ البطاطس ليه؟ شو اللي تذبح البطاطس وتطبخها؟ خلاص شيء راح من قلة العقل أن تتكلم في الماضي. علم أولادك وبناتك هذا، الماضي ما نتكلم فيه، نتكلم في الحاضر، نتكلم فيما ينفعنا، فيما نخاف به الله، فيما يقربنا من الله، في الرضا عن الله. أنا 1,000,000,000 مرة قلت خلاص المصيبة حصلت، الولد احترق، خلاص ارضى عن الحمد لله، لأنك إذا لم ترضى عن الله تكبر المشاكل، ويدخل الشيطان ويأتي الطلاق ويأتي الضرب، تأتي مصائب أكبر، وتقول ليتني ما فعلت، ليتني ما عملت. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من رضي له الرضا ومن سخط على نفسه. إذا لما يجينا المرض رب يحبني ولا زعلان علي؟ رب يحبني. يمكن أنا مدمن زعلان؟ لا، لو زعلان عليك كان أخر المرض عنك، كان خلاك طيب وجابك يوم القيامة وعذبك على وجهك سابقا. كذا اعتقد بربك، ترضى عن الله ولا تزعل ولا تتضجر ولا تحزن أبدا. وقل يا رب ما لي غيرك، يا رب ما لي سواك، وإياك إياك أن تقول يا ربي ما لقيت غيري، يا ربي ما في لنا، يا ربي كذا، أعوذ بالله. كذلك النعم، كثير من أخوان الخوات إذا جئته نعمة قال يا حبيبي يا مدير فلان يا أستاذ فلان يا شيخ فلان، كرم كله كرمك ورزق كله رزقك، ده أنت حتى طمتك علينا كلها فلوس وأروات وينكر الله وكتابة الله وقدر الله وفضل الله، وكان هذا اللي توسط له شبع له هو الرزاق المتين الحكيم. فقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا تذكر أي ذكر قل الحمد لله، فضل الله، كرم الله، فضل الله ثم سبب، فضل الله ثم سبب. وبعض الناس إذا جاء يحب والعياذ بالله يقدم في الحب على محبة الله عز وجل. لا، لا تقدم في الحب. كم بقى عندنا شيء؟ حنا أي صلاة صلحين؟ الله يتوقع. ها؟ طيب ما شاء الله، ما شاء الله في المانيا، احنا السعوديه بدنا العشاء وفي الدول العربيه يعني مبسوطين نديله ولا نصلي على النبي نوقف راحتهم راحتهم كله باجره. طب لو نقص ظهرك تقول يخرب بيت وقص ظهري، ممتاز. هذا تطبيق عنه قد الله ما شاء. وكنا عند مشايخنا رحمة الله عليهم نجلس من الفجر حتى التاسعة، والله ظهورنا تصلب يا أخوان، تصلب، بس نحس بلذة، حتى الأكل نحس لذة، لكن املي بطنك املي كرشتك املي كرشتك أعوذ بالله حتى الأكل يطلع من أخيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمؤمن لقيمات وقلنا صبها، فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث، لكن بعضهم يكبسها ويأكل فلفل مثلي وشكال الله يتوقع. والله بعضهم يأكل فلفل يا أخواني حتى أنه ما يلقى نفس، الله سكر وزاد، يعمل بالكرسي كده عشان يمدد الكرشة للنفس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يكبس من هاللحم ما يلقى مكان الموية، مش قادر يتنفس، فيضغط الماء والنفس. فلنتق الله يا أخوان، فلنتق الله. ثم إذا أحببتم حد، أرجوكم إذا أحببت الزوجة، الأب، الأم، الأخ، العالم، لا يزيد حبه في قلبك إلى محبة الله عز وجل. انتبه، يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله. انتبه، أي حاجة تزيد محبتها الله يختبرك فيها. هاجر مش حبها إبراهيم عليه السلام لأنها كانت سبب في جيبة الولد، إيش قال الله يحطها فين؟ في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حب محبة طبيعية، لكن لا تزيد، حتى أن بعضهم يكفر بالله ويقول أعبدك من حب لك أعبدك، وإذا زالت أعبدك، هذا اسم الشرك المحبة. انتبهوا يا أخواني وخواتي، لا تزيدوا أبدا. حب محبة الرحمة، محبة البنوة، الأبوة، الزوجة، محبة طبيعية، لكن لا تزيد. تعلق قلبك، فإذا تعلق عذبك الله بما تعلق به قلبك. وكذا إسماعيل عليه السلام ترعرع وكبر وطلع شباب وطلع ماذا أمر الله عز وجل؟ اختبره في ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، حتى نجح عليه السلام في الامتحان، هل يقدم ربه أو يقدم ابنه؟ فقدم الله عز وجل. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآيات أحب إليكم من الله ورسوله، كل اختبارات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، دخل عليه الصحابة قال: يا رسول الله أنت تتألم، ما جاء مثل بعض الناس، فربنا بعذبني، يا رب تاخذ امانتك وتريحني. اعوذ بالله، اعوذ بالله، افيش علاج؟ هذا كله تسخط وسوء ادب مع الله. ارضى واهدى. سيدي وسيدكم صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاة بأبي وأمي أفديه بروح عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله إنك لتوع، تتألم تألم شديد. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. أنا أتألم زي ما يتألم رجلين من شدة الوجع. ثم شوف، شوف الإيمان والرضا لله، شوف حب الله، شوف حسن الظن بالله، ما قال: يا الله خذني وريحني. قال: إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء حتى يعظم لنا في الأجر. طيب ليش بلايانا ما نعتبرها أجور وحسنات؟ إذا كنا من أصلح الصالحين فكيف معاصينا ما يعلم بها إلا الله؟ مثلا معصية عند التكفير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك، قدر ما تتعب قد يكون لك الأجر من الله عز وجل. فهذا صدرك، لا تزعل، لا تحزن، سلم الأمر كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان يبي في يده صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه بين حاقنة وداقنة، أو سحري ونحري، يعني كان هنا رأسه صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يرفع صوته. يا عائشة على طول أي حاجة عائشة تجيبها، حتى شافت بس أنه بنام الاستواك بدم أخيها، وما شرط الاستواك وقلبته وقرمته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستاك فيك أحسن ما يكون. تقول: فكانت يدي في يدك، فسحب يده من يدي، ثم قال الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، قالت: فعلمت أنه اختار الله ولم يختارنا. وفي البخاري الصحابة مجتمعين والنبي بيخطب، قال: خير الله رجل بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فبكى أبو بكر الصديق، قال: هو عارف المقصود، احنا مش عارفين. النبي مش عايز يجرح حتى أصحابه، مش عايز يقول: أنا ترى الله خيرني بين الدنيا والآخرة واخترت الله، مش عايز الدنيا. شوف أبكر أبكر، قال: ليش تفهم؟ قال: لأن المقصود النبي. وفعلا ما مضى أيام إلا مات. شفت شلون اختيار الله عز وجل؟ اختار ربك وسنه العافية، وإن جاءك طولة عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشرتهم من طال عمره وساء عمله. يصير كبير سنه، أعوذ بالله، الفواحش والمخدرات والدخان والبلاوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، رجعنا للإيمان وأننا مؤمنين حتى نكون كمل في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يتضح عند المحكات، عند السنن، عند أفعال النبي وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يتوب علينا. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة. أنتم تأكلوا عسل صح؟ فش العسل بالألماني؟ أونش. إيش؟ أونش. أونش. أنا حسبها بولش. العسل يا إخواني له طعام ولا لا؟ لذيذ بعضهم الطعم يجي هنا المخ زي ما يقول لك الشاعر اوه يضبط النفوخ صح؟ هذا العشق يأتي هنا فعلا الإيمان له لذة مثل لذة العسل بثلاثة أشياء عايزه هنا عايزه لحمك ودمك وشعورك هذا كلام ابن حجر في شرح البخاري فتح الباري قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله يجعل ربي ورسوله أحب إلي وإليكم مما سواهما قلوا عمين قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أحب الرجل هذا أو الرجل هذا لأن يجبني عداد يجبني طاعة لكن معظم ما قال نحبك في الله يدور فلوسه نحبك في الله يدور واسطة نحبك في الله يروح يدرس في الجامعة السعودية نحبك في الله وعايز ايش يطلع مشهور يطلع للإعلام والقناة نحبك في الله فينظر الإنسان إلى الحب في الله فعلا أن ما جمعني بكم ولا اجتمعتم بي إلا عشان الله مش عشان شيء من الدنيا أبدا وبعضهم الله نحبك ويضحك بس نكوتي كذا ها ها ها نجلس مع بعض يضحكنا شويه ومجنون خبر خلي يعطينا من هبله هبل ثم لا الحب في الله ان تحبه لله عشان الله يذكرك بالله يعينك على طاعه الله يكففك عن الغيبه والنميمه والسيئات والمعاصي والمصالح الدنيويه لذلك كان بعض العلماء الكبار كنت ألزمهم وأجلس معهم فأطلب شفاعة شفاعة لي دينية فأجد منهم بعض الشديد كان الشيطان يقول الله عفوا كيف وانت معاه لك 10 سنين 5 سنين كيف هذا ما يستاهل يجلس معاه كيف هذا لك جميلك كيف قلت لعنك الله يا شيطان روح انقلع أنا جالس معه لله مش لمصلحة وشفاعة شفع ولا إن شاء الله ما شفع أنا بدين الله اللي في قلبه أنا بلا إله إلا الله اللي في صدره أنا بالعلم اللي عنده وبقيت وضغطت على نفسه الشيطان شفع ولا ما شفع الشيطان والنفس والهوى فضوبها لابد تجعلها تحت القدم والله أن يعطيك الله ما لا يعطي غيرك وليسعدك الله سعادة ما يعلمها إلا الله عز وجل بس علم نفسك هذا وعلم أولادك وأهلك وطبقه اللي تنقذ طعم العسل عشان الإيمان يكون منه طعم العسل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله بس مش عشان شيء ثاني والله والرسول مقدم على أي شيء الثالث عشان تجد طعم الإيمان مثل طعم العسل وأن تكره أن تعود في الكفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه يرجع لحياة ترك الصلاة كان يطوف على القبور كان يضع النذور كان يخاف من والعياذ بالله الجن والسحرة خوف تعظيم يخاف ولا يحب أحد أكثر من حب لله ثم تاب ترك هذا كله تاب إذا تذكر هالشيء يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار تكره أن ترجع الحياة هذه المظلمة كما أنك تكره أن ترمى في النار وقال صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث حلاوة الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله نحبك في الله وأنا أرشد الله أن نحبكم فيه يا أخوان الله يجعل الوجه الكريم لا يا ولا سمعنا سنة الدنيا يقولون من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك كل شيء لله كل شيء لله طيب واحد عنده معصية وعنده طاعة إيش الشيطان يصور لنا اليوم هذا عليه المعصية الفلانية، لعنه الله على طول كفر لعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه لا يأتي يوم القيامة شهداء ولا شمعاء. فاسق. قال المشائخ فيه وقالوا فيه، يترك جملة وتفصيلا، فلان جبل في الكذب، فلان زنديق، فلان فسيق، فلان شرقيق، وخربط من هذا. صلى الله عليه وسلم حجر هو خرطي أبو ريالي ولا 24 سنة، يبدأ يشخص في الناس ويعلم في الناس ويسب الناس، ومن علم المسكين أن الله قال وإذا قلتم فاعدلوا، تحبه بقدر ما فيه من دين وتبغض ما فيه من معصية. هم تصد الأرض عشان جاءوا عصا قدامك ولا صور معصية فلانية في ظاهره، لا، هذا من العدل، أو ما وافق الجماعة اللي أنت فيها والهوى اللي أنت فيه، لا، ليس من الدين وهو مسلم، لكن تحب على قدر ما يطاع وتبغض على قدر ما فيه من معصية. أما في دين صلى الله عليه وسلم سمعت الشيخ فلان يقول، تقول مثل ما يقول مع الخير يا شيخ، سمعت الكتب الفلانية تقول، نقول مثل ما تقول، تقلد كلب الضراء، لا، دينك دينك، ربك ربك، رسولك رسولك صلى الله عليه وسلم، ابعد عن هواك، ابعد عن هواك، ابعد عن نفسك الأمارة بالسوء، نفسك أعوذ بالله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. تحب لله، تبغض لله، عشان الله، عشان الله، مش عشانك، وتوزن الأمور، مش تحب وخاف تنسب نفسك، أو عشان أصور عبادة بنية تحب حبه. نجم بعض الأخوان دخل الآن المسجد وجلس في المسجد، وأنا مثلا أرى بالرأي اللي يلازم يصلي ركعتين، قاتل الله من دخل وجلس، هذا يدل على قلة دينك وإيمانك. مسألة خلافية، كيف تقدر تنكر فيها؟ لا تنكر فيها، هذا مقتدي، فإن صلى عمل بقول، وإن لم صلى عمل بقول، يصير عندك عدل وعندك وسطية وخوف، قاتل الله. ثم يفسق المبتدعة له، ولا بعضهم اللهم عافية، مش من العامل الأمور بسياسة ولين، خرج، قاتلك الله لا راجل أنت ثم عاد يجيب أخوياه زملاء، حتى أن الشيطان لعب عليهم فجاءوا بالسكاكين في المحاريب وبالمسدسات، وللأسف وبدأت الحكومات تستهتر ببعض المسلمين وتقول يأتي ويشتكي، هذا جماعة فلانية، هذا جماعة فلانية، لا قال كذا، لا قال كذا، وقلنا وقال، انتصر لنفسه، ما فيه لله، لا نفس، لماذا يسبني في المسجد وانت على راسك ريشة، سب كل ما سبك يا أخو شباب، يوم شايف نفسك بزود وانظر نفسك في الحمام، قسم بالله العظيم ما تدبرنا هالآيات، ليش نتكبر؟ ما شفنا أنفسنا في دارة المية خرج منه الغائط والبول، ما شفنا الريحة اللي تطلع منه، لا، لماذا؟ ضربك على نفسك رجل الله تعسنونك، الشيطان يلعب علينا ليه؟ الشيطان يلعب علينا ليه؟ ليش نعطي أنفسنا فوق قدرها ليه؟ ليش نتكبر ليه؟ ليش نتكبر الآخرين ولا غطوا ليه؟ إيش نسب ونشتم دائم سبابة ستامة ليه؟ إيش نحفظ الحسنات إن كان في حسنات نلغيه ونبيه. يا أيها الإنسان، هذا كلام الله مش كلامي، يا أيها الإنسان ما غضبك بربك الكريم، تختار ليه؟ في نفسك ليه؟ ليش غرور عندك؟ يا أيها الإنسان ما غضبك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي قراءة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي سؤال مشاعرك أنت يوم كشفته. بعض الناس الله خلقه كذا ليه؟ له يد ثالثة في الظهر وبعضهم له رجل ثالثة. لو ما خلق الله هؤلاء كان أنت بعث أنا بعث ما عرف من نعمة الله، لكن لما نرى هؤلاء وأهل الشلل وأهل الأمراض نعرف نعمة الله علينا ونعرف فضل الله علينا. تصوروا يا أخواني والله العظيم رأيتها بعيني قسم بالله تفهم هنا ما في عين وهنا ما في عين لحم لحم والعين هنا وحاجب واحد هنا ها. تصور لو أن هذه أشكال أو شكل ما نشكر الله نختار لي تصور لو أن الله عز وجل خلق أسنانك هنا وكل ما أكلت شيء صب على عيونه وهنا ما في شيء وكل ما أكلت شيء نزل في عينيه أكلت لك فلفل دخل فلفل في عينيه رحت للمستشفى ولا الأسعاف ولا رحت المقبرة. تصور يا عبد الله اشكر الله عز وجل احمد الله عز وجل اعرفوا فضله. والله العظيم صدق الله القائل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم كريم والله كريم والله كريم والله كريم. شوف الأطفال السامية دي هذا بطن مع بطن وذا راس براس يمكن رأيته بعض البنات كبرت 21 سنة وما يروح المعلم مع بعض رجل مع بعض رؤوس واحدة. تصور لو أن الله خلقك وأخوك كيف تعيش؟ حتى الحمام لازم تدخل معاه. اشكروا الله يا أخوان قسم بالله ما عرفنا الله ولا عرفنا قدره ولا آمنا به ولا ازددنا به ولا أحببناه. احنا بحاجة نعرفه أكثر. ليش نعصيه؟ ليش نخطي؟ ليش بعد نغيب ونبيد؟ أنا ما عرفنا الله ما عرفنا قدره وأنا أولكم قل لن تروا أنكم خيرا مني وأطيب مني. تتكلم عن نفسي ما نقرأ في كلام ولا بكتابه. معظم البشر وكلام العلماء أعظم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد العافية ونريد النصر ونريد الشفاء ونريد النور. والله الذي نفسي به أن أنت شفته بعضهم له ست أصابع في اليد ست أصابع في القدم. والله العظيم زميلي في الجامعة يقول أحمد الله أني مشلول. قال تعرفون ليش؟ قلنا ليش؟ قال لأني النعم هذه ليست عندي وأنتم عندكم النعم وما تشكرون تكفرون بنعمة الله تعصون الله بنعمه. قال أنا أفضل منكم خيرا منكم أنا مأجور على هذا البلاء وأنتم عندكم النعم تجحدوا نعمة الله وتعصوا الله بها. قال صلى الله قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا إيش من وراء مصلحة أخذوها ما من وراء مصلحة شوف مثلا ما من وراء مصلحة. والله دخلت على بعض الوقت لا اللهم عافنا نشوف شيء حسب التعليمات حسب التعليمات التوجيهات. يوم جاء فلان أربع سنة فلان والضفور في مصلحة عند أبوه والضفور عزيز المصلحة فلان من أسف. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يدي على أهل شيء. خلاص إذا عملت أعمل لله ما قال صدق حتى كلمة شكرا ما قال لي. شوف جبناك عبد المعين في عين جينا عبد المعين تعان يجيب كلمات الناس كأنها قرآن وآية لا تقول كذا. صدق اللي قال جزا المعروف تسعة كفوف ولا عشرة يا الله حرج من قاسم طعام وعزيز نبس ايش اللي يسوي معروف عشرة. إن تعمل لله ولا تعمل للناس يقول لك شكرا عفوا. اللي يعمل لله ما لا عشفوه ولا تشفوه خلاص عملت لله. شعارك لا نريد منكم جزاء ولا شكرا لا نبي لا جزاء ولا كلمة حتى شكرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أمال عملت هذا إيه؟ فعل من الأشياء ما في مصلحة، تعمل أشياء كذا أنت مغفل، ما في فلوس تطلع، طول عمرك أحمق، تكرم الناس ولا يكرموك، تحسن إلى الناس ما يحسنوا إليك. استغفر الله توب. فأصبح الناس يعبد إيه؟ الدينار والدرهم. أصبح الناس يعبد الدينار والدرهم. لا، أنت تعامل مع الله، شكرك ما شكرك، فزعت له ما فزعلك، مشى معك ما مشيت معك. لا تزعل أن تريدها من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما إنا نخاف من ربنا. إيش قال الله بعدها؟ الدهم ولا ما الدهم؟ لأن ترجو كريم مش ترجو بخيل. أنا من أبخل الخلق، كل الناس بخلة، ما يقدر يكرمك، لكن ترجو كريم ما يبخل، ما يرد، ما يخلف الوعد. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك الحر لأنهم أرادوا وجه الله، لكن يريد الدنيا كما قال جل وعلا. وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب. مش أنت كنت عايز الدنيا؟ تعال يوم القيامة خليه ينفعك، لكن يوم القيامة إذا عملت شيء لله تلقاه إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل بلاد خسران. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ما يخسروا لأنه عمل الصالحات. في آية تخسر لما تقرأها، صفحات القرآن تخسر لما تقرأها، لكن لما ترجو المصلحة الفلانية الرجال ذا يمشي وراء لأنه يوظفني، لأنه يزوجني بنته، ثم ما زوجني بنته ولا وظفني، أزعل ويضيق صدري، ويوم القيامة ما أستفيد، لأني ما صحبت لله، صحبت للدنيا، صحبت للدنيا. تقطعت الأسباب ما عاد ينفعني لا، لا اصحب لله. طيب والله العظيم كثير من الناس انا خايف، خايف اخاف ما انجح، اخاف ما يجي الرزق، انا اخاف اخاف. انظر ماذا يقول الله عز وجل كتاب الكريم. انما ذلكم الشيطان. الله يصلح لكم في القرآن، بس اقرأ القرآن كثير، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، اصبر كثير، صبر كذا حسنات فاجر، لا تستعجل، عجلة لا، عجلة لا، الله عايز صبرك، صبر ده مش بيهد الجبال، مش بيخلي جسمك كله ينهد ويتألم ويتوجع حزن وحزن، الصبر هذا مقصود مطلوب، الله يحبه. أول صفات أهل الجنة إيش؟ الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. أول صفاتهم صبر، صبر حتى الصبر يعجز منك تقول لا إمتى خلاص اكفي صبر. هذا مطلوب. انت مش في الجنه، الجنه اللي ما فيها صبر، انت هنا حتى تصبر وتصبر وتصبر وتصبر وتصبر وتصبر. قسم بالله تشرك بالله أكثر. لا تتعجل، صبرك يعذبك بالله أكثر، يحببك بالله، يقربك من الله، يخليك تسد الأبواب كلها وتعرفه بس وتدعوه بس، وتعرف أن العزة وراءه والذل لما أطلب الناس وأطلب الملوك والصغار والكبار، هذا يهيني ولا سك الباب وشي ولا أتمنى وراء ما وراء الفرس. صبر، ربي وراء كل شيء، الله يدينا نوصل نوصل المرحلة هذه، يفرج عنا يعطينا ويكرمنا، نعتمر زيادة، نتصدق زيادة، نتكبر زيادة، كل ما تذللنا نرضى، والناس كل ما تذللنا لو قال حطه تحت الجزمة القديمة الله ما يقوله، تسجد له يرضعك، تخضع له يكرمك، تغلط عليه أي واحد تغلط عليه تثر منه، هو لا يحب تثر ذنبه، لا أكرم منه ولا أجود منه ولا أرحم منه، يبي يعلمنا ويدبنا له، يعلمنا كل شيء منه وإليه، كل شيء منه وإليه، وما يفرج عنا له. أسباب الدنيا كلها تتقطع لكن سببه ما ينقطع، فرجه ما ينقطع، حبه ما ينقطع، قربه ما ينقطع، صبرك هذا يجعلك تبكي تقوم مفزوع من النوم وتقول يا رب ضاقت بي الأرض ما الحرف حتى أنام، تسجد وتطول سجودك، تركع وتطير ركوعك، تدعي في المسجد تطول، تعرف أن الدنيا كلها غفرت وجهك إلا وجهها، فتبدأ تبكي تبكي تبكي، وتعرف أن ربك يحب صوتك، ما جابك اليوم ولا بكرة ولا بعده عشان ما تستعجل، أنا مش عايزك تستعجل، فاستجابوا لأحدكم ما لم يعجل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف يعجل؟ قال ما قل دعوا دعوا دعوا، عيد سنة بدعوا ما تنع عيالك، إبراهيم عليه السلام أنبياء، أول العزم بعد 80 بعد 90 بعد سنوات كثيرة جاء أخو الأولاد، كيف تصبر؟ الله عايزك تبكي له تنكسر له تنطرح له، وعايزك أي أحد يخوفك تبتعد إلا هو جل وعلا تخافه، وعايزك إذا قفلت الأبواب شفت الأمير شفت الوزير شفت الشافع شفت المعرفة شفت الشيخ وشفت المصلحة شفت شفت والزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة وهذا اللي معرفة في البرلمان وذي المعرفة كلها تتكفل في وجهه، ثم يجيبها لك أسهل ما يكون لأنك طلبته وقمت له الليل وبكيت له ورميت نفسك عليه ورميت نفسك عليه. يوم الأيام كثير من الشباب يجي عند الجبال كذا يحط سيارته كذا حركة كذا كذا، أحد الشباب نزل من سيارته كان فيها أمه وإخوانه وأخواته وزوجته وأولاده، فنزل من السيارة مش عارف يجيب إيش، كان حاط على سفح جبل، كان سيارة لاند كروزر جيب، فجاء أحد الأولاد ونزل الجير أو حرك حاجة، فنزل نسأل الله العافية والسلامة الجيب وتكسر، ويشوف أمه وأخوانه يطلع من الشبابيك ويتقطعوا يتقطعوا قدامه يتقطعوا قدامه ويموتوا قدامه ويموتوا قدامه، ويجي الهليكوبتر ويشيلهم أحشاء مقطعين قطع قطع، نرضى الحمد لك يا رب، هذا مكتوب مقدر، كم من الحسنات لك، كم من الأجر لك، كم من الفضل العظيم لك وأنت ما تعلم. ثم سبحان الله جاء هذا الرجل، كمل ولا وقف يا شيخ كمل كمل، جاء هذا الرجل ونفس الشباب ذولي حط السيارة فين حطها عفان الله وإياكم على سفح الجبل، فكان في طفلين في السيارة فنزل يجيب حاجة أو نسي حاجة أو عايز يمدد رجوله كذا ويودع الهواء الحلو طلق. فجاء أحد الأطفال وحرك الجلنط أو الجير أو كذا، فمشت السيارة فحاول يلحقها، فعرف أن ما عاد فيه لا حاول ولا ما حاول، فمسك شماغه. هذه عندنا عادة عند العرب، أنك مثل الشيخ مثلا تعال تعال خلنا نطبق عليكم، أرجوك في وجه الله اعتق أخوي، أخرج من السجن الله يخليك، روح الملك الأمير الوزير، هذه يرمونها عند الأقدام وأحيانا البشت هذا. تمام، هذا إيش عمل؟ علم أن الناس يترجون الناس ويطلبون الناس، فجاء ورفعها كذا وقال يا رب إني داخل عليك، يعني رواها على مين؟ عند الله. فعلق الله عز وجل سيارته نصفها في اليابس ونصفها في الهواء، ولطف الله به وبأهله. الله عايز كذا، وعايز الإعجاز الإلهي إذا المبدعات. الآن حنا نقدر نمسك هذه كذا خمس ساعات ثلاث ساعات ساعة نص ساعة قسم بس يخرب كبة على وجهه، يعني فينا جأش وفينا قوة وفينا صبر وفينا والعصمة بيدينا، لكن يجعل الله المرأة هي اللي تحمل، وأنا وأنت ما نحمل، حتى ما نستطيع نشيلها ولا نص ساعة، ضعيفة. حتى أريكم عظمتي في الضعيف أريكم عظمتي، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرجكم الله في حق الضعيفين المرأة والطفل، أحرجكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون في ضعفائكم، في المرأة الضعيفة ذي يمكن ما تنصر إلا بها، بالله ثم بها. شفت الطفل الضعيف ذا يمكن ما تنصر إلا به، بالله ثم به. شفت الطفل ذا اللي أنت تظلمه أو هذه المرأة تظلمها، تجي آخر الليلة تدعي عليك، صار نفسك جبار، صار نفسك فتيك، تقول اللهم خذ وأخذ عزيز مقتدر، اللهم شوه منظره، اللهم ضيق عليه فضيق عليه مجاري أنفاسه، والله العظيم ثم والله الكريم من النساء من عافانا الله وإياكم. يا أخي بالزوج والحلال فأخلوا الطريق الحلال، شوف الباب الصح. جاء رجل راح عند الدولة، الدولة دي ما تزوج إلا تجيب حالة نفسية، إن مرتي فيها حالة نفسية أوراد، فجاب زوجته كذا حبيب على نياتها ودخلها مستشفى على عيال سنون أو عيون، دخلها فجأة كذا، ولما دخلت فجأة سبع ممرضات أو أقل أو أكثر مسكوها ودخلوها في جهاز صعب كهربائي، تعبت المرأة أخذت ما تنام إلا بحبوب مهدئة. فكتب تقرير، أعطوني التقرير، أعطوا التقرير عشان يروح إيش عند وزارة الداخلية والخارجية يطلع له تأشيرة أو فيزا حتى يتزوج. فقالت أسأل الله أن يصيبك بما أصبتني به، كلمتني في نفسي قسم بالله يا أسأل الله أن يورديك ما وريتني، أسأل الله أن يجيك ما جاني. ضعيفة ضيق عليها، لكن ترى ضعيف لها الله واللي لها الله ابعد عنه أحسن لك. هذا مع حديث أحرجكم الله حق الضعيفين. كان معه مرسيدس آخر موديل بنز فياجرا وغيره، الدولة اللي هو فيها درجة الحرارة 50-49 حار فوق الصفر مش تحت الصفر، فجاء السيارة كذا ويدخل بين سيارة سيارة سيارة، الباص تعرف الباص، الباص الريديتر بتاع المي يسموه ريديتر ريديتور ايوه بتاع الموية مش قدام ورا، ودرجة حرارة الطقس كم؟ 49 أو 50، أما الريديتر الماكينة يكون كم؟ فخش في خلف الباص فانكسر الزجاج فانفتح الريديتر فنزل عليه ماء، الله لا يعذبني ولا إياكم، فسلخ جسمه في المرسيدس بتاعه، فأصبح لا ينام إلا بحبوب مثل زوجته. الله يصيبك مثل ما أصبت. وذلك الله عز وجل قال وعاشرون المعروف، يا تجي بالحسنة ولا الله يوفقك مع السلامة، فيمسكون المعروف وسرحون المعروف. فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حصل لي موقف وحرصت فيه جدا قبل الحج عام 1418 يعني 98 أو 88 خلاص أنت أعلم بالحساب. فكنت مع الشيخ بن باز رحمة الله روح ونجي وكذا، فقلت في كبار طلبته قلت نفسي أحج مع الشيخ، نفسي أخذ العلم النبي وسنة النبي عمليا من الشيخ، نقرأ نقرأ نقرأ نبي عمل عشان نطبق. فقال لي أحد خاصة الشيخ، قال أبدا أنت معنا لا تخاف، فاستعال قبل الحج وأبشر. فجيت يوم سبعة بحرامي والحج أنا مشرف، يأخذوني مشرف ويأخذون معي زوجتي وأولادي أو زوجاتي وكذا، يكرمونا مجانا. قد هالمرة قلت لا أبي العلم، لا أبي لا إجراء ولا أمي أحسنون. فوجدنا سيارة في الطائف تريلا كبيرة شاحنة وفيها كتب العقيدة الصحيحة، الشيخ ابن باز رحمه الله مليونين ونصف نسخة، ستدخل إلى فين؟ إلى الحج، وستنزل في بيت الشيخ. قلت الحمد لله، حتى انقش بيت الشيخ يا سلام. لا لا اله الا الله من الرياض، تركت الحملات والاشياء النظاميه حتى الطائف مع الجاليات، تكلم مع الجاليات كيف اسلم هذا، وبعضهم اسلم بسبب قط، اذكروني ما نسيت اذكر لكم، بسبب اسلم بسبب قط قط. فلما ركبت هذه السياره اول مره اركبها في حياتي، غيارها ما ادري 12 ب 13 متعودين على السيارات الراحه وكذا، وحر الله يوريكم، وكان كان الحد كان 48 47 درجه الحراره، حر ولا في مطار ولا في مثل هذه الجنة الدنيوية. لا لا إله إلا الله. فدخلت بيت الشيخ، هذا أول امتلاء، قال العسكري يلا يلا يلا يا أخوان برا برا. طلع نظر، طلعت كذا أمشي الشارع، والله يا جماعة لا حج لا مع حملات وأنا مع الشيخ بن باز، لا أخذنا سنة ولا أخذنا بدعة، استغفر الله. فبدا الشيطان يخوف، انما ذلك الشيطان العون، هذه شغلته، لا شغلته في عسكريه ولا في اداره، بس يفسد عليك حتى من النوم يوسوس لك. فجيت المكتب، ان شاء الله انا من طلاب الشيخ، ان شاء الله يعني ان شاء الله حج معكم. قال ما في امل ما في امل، إمام من المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم يقول آمين عادي غير راضي، إمام من المسجد الأقصى جاي، وبعض كبار الشخصيات جايين يحجون مع الشيخ، دكاترة وقضاة كبار تجي أنت روح بس دبر نفسك. قال الشيطان أيوه حج على الرصيف، حج مع أشخاص العالم، أيوة خلي العلم ينفع وعليك العلم بلا. يعني يتكلم علي كذا يسبني يهزني من الداخل. فجيت اللي وعدني الوعود وقال لي اوف دبر نفسك بسرعه، والله 400 واحد مع الشيخ مش عارف نحطهم فين، فتوعودي كل نهايه. قال ما اذكر شيء ما اذكر شيء، وسابني ومشي. واجي له مستشار مرتبه وزير بهجك الجنه، ومعي احد القضاه بشفع له. وجي وجي شفاعه. على ما دخلت عشان أشفع لها. أخونا بالله. فقلت للمستشار قال لا تحرج نفسك والله لا تحرج نفسك بس روح اترك على الله روح تحرج نفسك ولا تكلم وزيارك. فدخلت كذا بإحرامي وكأنك كب على وجهي مويه نار أمشي كذا والشيطان يقول لي يا خسيس أنت ويا هالخرق البيضة دي إن يجي عمره ووزراء وأصحاب سمو وملوك ورؤساء دول وأنت جنتر يا شحال يا جرب وحال رصيف قال العلم ينفعك أنت. فسلمت علي يا رب سلام الله عليك قالت أمرتك نعم نتقبل الله نفسه تحسن الله عليك قالت مهدود وسارس وتخويف وفعلا ما في مكان زحمة. أحسن الله إليك يا شيخ بنت شرف بملازمتكم نتعلم سنة النبي منكم. يا شيخ لا شيء بيجيك كرمة خليك يغم عليك مويه حارة يغم عليك. قال الشيخ العدد كثير بس أنتم حياكم الله يحييكم اكتب اسمهم اكتب اسمهم كنت معي أحد القضاة السابقة قلت اسمه اسمه الله يحييكم الله يحييكم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. توكل على الله ارتفع على الله الله يحب أنه ما تمل عليه في التجارة في السفر في الروح في الجنية في إجراءات المحور توكل على الله ارتفع على الله. وركبنا مع الشيخ ولزمنا الشيخ واستفدنا من الشيخ وسبحان الله كانت موقف والله اني قدرت ليش انه مواقف دوريات قدامنا دوريات ورانا واحنا ما نقول الناس يعني علم دين ودنيا والشيطان كان يقول لنا راح معاه الرصيفه رحنا مع الرصيف ويجيب واحد حسران ما لقى حمام يشخ وحصل حصل والله بس في سبيل الله حصل يوم من الايام ما لقيت الحملة حقي لأن أنا يعني أنا معلدنا الإعلامية لجنة إعلامية لكن نحج يعني الحملات وكذا لجنة إعلامية أحد شؤون الدولة يعني التلفزيون والإذاعة والراديو وكذا. فجينا عندنا ستة أو سبعة السيارة حقتنا طلعت غرزت في عرفة يوم 29 طرزت كذا والشباب ايش ما تعود على المشي انا متعود بس هالمرة جتني ابو زليقة اللي هو الاحتكاك بين القفدين ايش تسموه سمعت وبالالماني سمعت شو مشيهم هو ايش ايش بالالماني بندي التسلق هذا بين القفدين البندي. وسبحان الله العظيم اختنق المكان وذلك والله على الناس حج الركن استطاع لجل ما أنت مستطيع معالك. فاختنق المكان أنا أكسجين عندي حساسية من الصغر من الطفولة كولونيا أي شيء كيماوي ما أستطيع حتى دهن العود إلا البخور البخور هذا الطبيعي حتى الجيش المصنع لا يتعب صدري فحسيت كله في أكسجين. فقلت يا أخواني هيا إلى الجبل نصعد الجبل في مزدلفة بعد النفر من عرفات قال نصعد الجبل نصعد الجبل وفعلا والله صعدنا الجبل قمت من النوم على واحد عسران ويبوله ورشا ورشا الحمد لله. فكل شيء بأجره كل شيء حسناته هذه غير السنة اللي حجينا فيها مع الشيخ مباسا حسنا عليه. فالشيطان يبدأ يخوفك شوف خوفني إلى آخر اللحظات الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم والله يتجد التيسير. قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ما صدق إلا من الله اللي أقدمك للصلاة الله اللي أقدمك للعبادة الله السفر الروح الجية الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أنت استفتن بالناس ما تقول هذا العذاب الله. وقد يكون كما قال علي ذيق بعضكم بأس بعض. وذلك في أحاديث سواء اليوم أو يوم آخر أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يسلط علينا من أعدائنا ودعا الله ألا يسلط بعضنا بعض بعض فاستجاب له إلا هذه. فتجد يسلط إيش بعضنا على بعض. وذلك يحذر الإنسان أن يسلط على أخوه أو يخرج من أخيه. قال صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أرضي وأرضي هذا وأرضي هذا وأرضي هذا وأجيب الخمر وأرضي هذا أني رومانسي وأجيب الحرام وأرضي هذا وأجيب الصديقات وأرضي هذا أني بتاع بنات وأرضي هذا عشان أرضي الناس. أوه أنت عارفك والعياذ بالله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. خايف إيش يقول الناس الناس كل الناس كذا الناس الناس الناس. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. حمدك يا فلان شكرا يا فلان شكرا وضعتك كلمة شكر لله ما فيه حتى كلمة شكر لله ما فيه. دخل عنه واحد قال تصدقون تشتري الفلان تصدقون عنده 4000 نملة وعنده 25 مليون متر زراعي وعنده فلان انا عندي مدري كم مليون نخل مش عارف ايه. قال فلان شفت القصر بتاعه قصر 36 مليون. كلمة شكر لله والله ما قال غير تنفجر ما حد يشكر الله. القصر بتاعه غرفة النوم تخش الغرفة فاضية يضغط الزر كذا تطلع غرفة النوم زي الفراشة. شكر لله معرفة نعمة الله أن هذا من الله كتب ما فيه. فلان صدقوا تبرع 200 مليون ريال وسمعة عاد دخل قلوبنا دخل قلوبنا وأخوك لو تركنا الناس واتقينا الله. قال شفت اللي يحرك البورصة البورصة ربا تكلم طب الربا يحرك البورصة يعني 50,000 في الشهر. قالوا نخلي إن شاء الله احمد الله وقل الفضل لله ثم له أشكر الله أن سخرك الحمد لله أن يسرني لأننا قليل الشكر والله وصفنا قال وقليل من عبادي الشكر. نغير حياتنا نبدأ نشكر كثير نبدأ نشكر كثير نستغفر كثير. قال صلى الله عليه وسلم وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ليش ما أعطيتني؟ ليش ما سويتني؟ ليش ما شفعتني؟ ليش ما أعطيتني؟ أعطيت فلان فلان ليش؟ الله عز وجل ما أعطاه كيف تسأل فلان؟ فلان هذا من كما ذكر بعض العلم مثال قال أنت الآن لما تجي الملك أو الوزير أو كبير المسؤول الكبير وتطلب منه مساعدة هو يعطيك على طول؟ لا يرسل الوزير لوكيله والوكيل للمدير العام ومدير العام لمدير الصرافين ومدير الصرافين للصراف والصراف لأمين الصندوق أمين الصندوق للتوقيع. ثم وين يجي يعطيك هذا الوزير ولا الملك؟ ما هو إلا محرك من الله. الله اللي يأمره يعطيك الله ليلة فتريد الشكر تشكر الله ما تزعل لما الله ما قدر كتب. يجيك رضا يجيك راحة يجيك بعد عن الخوف. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. عشان ترضى الله يرضى الله كل الناس عنه بس أنت دور واحد. ومن التمس سخط الله بس عشان يرضي الناس يرضي هذا وهذا وهذا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا تخف إلا من الله، راعي شعور الناس وعارف حقوقهم، ولكن إياك إياه. سأل الله يغفر لي ولكم ويشرح صدري وصدركم ويرضى عني وعنكم ويهدينا لكم سبل السلام ويتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا لكم متوكلين، جعلنا لكم متوكلين، جعلنا لكم متوكلين. اللهم اغفر لي ولهم ما في الأرض، اللهم تقبل مني ومن صالح الأعمال، اللهم اشرح صدري وصدرهم، اللهم تعرض عورتهم، اللهم يا رب ارض عني وعنهم، اللهم اقبل مني ومنهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انزع عليهم الرحمة واجعلنا من المؤمنين حقا، متوكلين حقا، طالبين منك حقا، وعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والمسلمين والمسلمات. اللهم تبنا إليك يا الله، تبنا إليك يا رب، تبنا إليك يا رب، استغفرك نتوب إليك. ربنا اقبلنا، ربنا اصلحنا، ربنا رزقنا العمل، ربنا رزقنا الصدق معك، ربنا رزقنا الخوف منك، ربنا اجعلنا في السراء أخوف منك بالضراء، اللهم اجعلنا في السر أخوف منك بالجهر، واجعلنا في السراء نذكر